جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: السلام عليكم، حججت في عام سابق وتركت المبيت بمنى أول ليلة بدون علم مني، فما الحكم؟ ترك المبيت أول ليلة. على كل حال، من ترك المبيت ليلة أو في الليالي كلها فقد ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. أما ما دام أنه جاهل فلعله لا يأثم، أما الدم فهذا جبران لترك الواجب. يعني كونك جاهل أو ناسي هذا يكون يرفع عنك الإثم، أما الواجب الذي تركته لا بد أن تجبره بدم، يسمى جبر أو يسمى دم جبران. نعم. يقول السائل: اشتريت بعض الحاجات بعد طواف الوداع، فما حكم ذلك؟ إذا كنت اشتريتها لنفسك، لأهلك، لأولادك، شيء تحتاجه في الطريق أو تستعمله في بلدك إذا وصلت، فهذا ما في بأس، قليل أو كثير. أما إذا كنت اشتريتها تجارة تريد أن تبيعها فلا بد أن ترجع وتطوف للوداع. أما هدايا أو شيء يؤكل أو شيء تحتاجه في بيتك فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: من منع من دخول البيت فإنه يقول يصوم 10 أيام، هل يصومها في المكان الذي منع فيه؟ لا، الصيام يصوم في أي مكان، ولكنهم يقولون لا تحل من إحرامك حتى تصوم، فإذا استطعت أن تصوم في مكانك من أجل أن تحل فإنهم يقولون لا يحل حتى يصوم، والله أعلم. نعم. يقول السائل: قل ذهب الحج العام الماضي بدون تصريح وخاف أن يمنع فدخل بدون إحرام وأحرم من التنعيم، فما حكم فعله؟ ما أدري هو قصده بدون إحرام، يعني أنه ما لبس أو ما نوى ولبى. يعني بعض الناس الآن يخلط بين كلمة الإحرام وبين لباس الإحرام. الإحرام هو عقد النية والتلبية، هذا ركن، إذا تركته ولم تحرم من الميقات ثم أحرمت بعد ذلك فقد تركت واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. مثلا إذا أنك تقول أنك تركت الإحرام أصلا ما نويت ولا لبيت حتى دخلت ثم فعلت ذلك بالتنعيم، معناه أنك ما أحرمت دخلت بدون إحرام، فعليك الدم، وإحرامك من التنعيم ينعقد، والدم هذا دم جبران للواجب الذي تركت وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان قصدك أنك دخلت بدون إحرام يعني ثيابك عليك، أما الإحرام والعقد النية والتلبية فقد فعلت عند الميقات، فنقول إحرامك صحيح ولكن بسبب لبسك الثياب عليك الفدية، والفدية إذا كنت لبست ثياب ورأسك مكشوف فأنت عليك فدية واحدة، وهي يعني تخير بين 3 أمور: إما أن تذبح شاة وتصدق بها، أو تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام. أما إذا كنت لابس ومغطي رأسك أيضا فهي فديتان، وتخير بين هذه الأمور 3 كما سبق. يقول السائل: هل يجوز لمن كان يصلي من في الليل أن يقرأ من المصحف؟ إذا قام يصلي من الليل أو في النهار، إذا كان لا يحفظ غيبا ويريد أن يقرأ طويلا فيقرأ من المصحف ولا حرج. لكن أنا أقول لهؤلاء الذين فعلوا أشياء وأخطأوا فيها بحجهم وبعمرتهم من العام القادم أو قبل، لماذا لم يسألوا عن هذه الأحكام في وقتها؟ الواجب الإنسان يسأل قبل أن يفعل، وعلى الأقل في نفس العام، في نفس البلد، في نفس الشهر، حتى يسهل، ربما يكون حله سهل. أما إذا تعدى سنة فربما يترتب عليها شيء أكبر. لا تعمل إلا على بصيرة، اسأل، فاسأل هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الموجودين العلماء موجودين في المشائر كلها، ولا يخلو حتى التنعيم من علماء مرشدين. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن كان مريضا عند شرب ماء زمزم أن يقول: اللهم اجعله لي شفاء لكذا وكذا، أم أن النية تكفي لما جاء في الحديث لما شرب له؟ بل إذا تلفظت مع النية فلعل ذلك جائز إن شاء الله ولا بأس به، فإن من العلماء من سأل ربه أمرا من الأمور فحقق الله له ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.